وكفار عمدين وقد أصاب وحيد الله خير أم لا والأمر أحق وقد مات شهيدا وقد عرضت عليه الدنيا ليش مات شهيدا إلى كم ينقسم الشهداء عند أهله؟ يعني هنا يأتي للتفصيل يعني إذا قصدت الشهادة. إيوة زينة حكمت عليا فزل عقدي ملي قلت لك إلى كم سنقسم الشهادة عند أهله؟ إن قلت لي فيها التفصيل ما استفصلتيش فيها. لكن كونك أثبت أنه قلنا شني هما الشهداء عند أهل العلم. إلى كم ينقسم الشهداء؟ إلى قسمين. إلى قسمين شنو هذا من القسمين؟ الشهادة التي في المعركة. هذه الشهادة حقيقية والشهادة الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. أسمع أهل العلم لا لا بشيء لله أهل العلم عندهم الشهداء ثلاثة راجع كتب المالكين قالوا شهيد الدنيا وهو المنافق الذي مات في المعركة فهذا شهيد الدنيا تجرى عليه أحكام الشهادة لا يصلى عليه ولا يكفن وشهيد الآخر وليس بشهيد الدنيا وهو المبطون والغارق ها قالوا هذا اذا مات تجرى عليه احكام باقي الناس وصلى عليه ويكفن الى اخره لانه ليس بشهيد الدنيا وانما شهيد الاخره وقالوا هناك شهيد الدنيا والاخره وهو المجاهد الذي مات في المعركه وظاهره وباطنه الاسلام فهذا شهيد الدنيا بمعنى انها تجرى عليه احكام الشهاده من انه لا يصلى عليه ولا يكفن وأنه في الآخرة له أحكام الشاهد هذه ثلاثة وراجع كتب المالكية يعني مش حاسس في المصطلحات اللي قلت قسمين ثلاثة لا تخرج من بطاقة واحدة لكن قولك سيد قطب شهيد نحسبه كذلك بإذن الله وهذا كلام صحيح لا قيسه بتقييد أي أسمع أسمع وقل أسمع أسمع وقال صحح أن هذا ماشي خطأ عقادي قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسمع أن الصحابة رضي الله عنهم لم يرثوا من مصطلح عقاديه ولم يموتوا عليها ياك والصحابه قالوا في الزمن اللي انكر عليه النبي عليه الصلاه والسلام فهمت ولم يقل بانه خطا عقادي لان النبي الاخطاء العقاديه كان ينكرها بشده ولم يشدد في هذا في هذه المساله نعم كان ينكر انكر جدا هذا جعل المساله عقاديه هذيك ما شاء الله وشاء محمد احنا كنهضروا في الشهاده ماشي ما شاء الله وشاء محمد لا تثبت الشهاده للشخص ومع انها مساله خفيه لانه قال الواو التي تقتضي المساواه ولم ياتي بثم ومع ذلك انكر عليه بشيء جعلنا غير في الوضع ايضا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك ونتوب اليك